لا يدخل في الأرض

لا

أن الله بريء وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا تلقى الأشهر الحرم تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد تعليم رباني مباشر إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فهاجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما بلغ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم.